لا أدري يا أنس ما تعلم. هؤلاء يضحكون على الذين يقولون لا أدري. وعند العجمي درجة مزعومة في الحقيقة، ولدرجة من لا يقول لا، من العالم الذي لا يقول لا، درجة عندهم العالم الكبير لا يقول لا أدري، ولذلك يقول فلان لا يقول لا أدري، لأن يجيب كل شيء قد يعلم بشهادة ورتبة، فاختصروا وقالوا ملا. الملا عندهم عالم كبير، وأصله الملا أصل هذه الكلمة الذي لا يقول لا، اختصرت أصبحت تسمى الملا، ولذلك لا تجدها إلا لا قبل بعض العلماء الأعاجم، أما الذين أخذوا بفقه مثل مالك فلا يتسمون بهذه التسمية المطلقة، لأن الملا لابد أن يخطئ كلما استنكر عن قول الذي إذا لم يكن يدري ذلك. إذا فالعلم عندنا ليس يراد به أو ليس يعني الإحصاء والإحاطة، لذلك هو بخصوص كلام الله عز وجل، فالله هو العالم الذي يعلم السر والأخر ويعلم الكليات ويعلم الجزئيات. أما الإنسان فإنه متعلم، وإن قلنا إن سيبويه عالم بالنحو لمعنى ذلك أن له عقلية نحوية، وإن قلنا إن أبا حنيفة عالم بالفقه فإن له عقلية فقهية فقط، أي قادر على أن يستحضر مسائل الفقه ويجيب به الفكر، وقد يدعي وقد لا ينتهي إذا كان مالك ويقول إني لا أفكر في القضية كذا من الزمن فلم يتفق لي فيها رأي، وقد يكون العالم الواحد يقول القول ويتراجع فيه ما الشافعي معروف عنده وعنده وغيره، تكافؤ الأدلة. شيء تكافؤ الأدلة؟ تكافؤ الأدلة هو أن يرى الرأي ويرى له دليلا قويا، ثم يرى رأي ناقضا ويرى له دليلا آخر قويا، فيتكافؤ عنده الدليلان، ويصير تكافؤ الأدلة من عاقل قولين في المسألة واحدة. هذا ليس كثيرا في كتب الشافعي، قد أحصى بعض المتأخرين لو نحصى بعض المسألة حقيقة، وإن كان بعض الشافعية يفسر فيها على كل الأمر أكبر من ذلك أو أوسع من ذلك. تكافؤ الأدلة هو استواء الأدلة واستواء النتيجة، وبالتالي تكافؤ الأدلة يدل أيضا على أن الناس متحاربون. شوفوا العلماء اللي اشتكوا من أحاديث العلم، حكم الأوفياء للعلم وحكم المخلصين للعلم، ما كانش رجل نزل الآن يطلع من الأرض يجيب في كل شيء ويبدع ويفسق ويصحح ويضعف وهو لم يفقه من العلم لا قليلا ولا كثيرا، إذا تكلم أخطأ في اللغة وأخطأ في التعبير وأخطأ في كل شيء، ومع ذلك لا يتوقف عن قوله نحن أهل العلم، يقول أهل العلم ونحن أهل العلم نقول كذا، ما كان أحد يقول هذه اللغة اللي هو معناها كذا، ماشي هو اسم ماشي هو علمي، يعني بنفس الصوره اللي بدات تتطاول من العلم ان يقول الانسان عندنا نحن اهل العلم، ومن انتم حتى يكون لكم، ومن انتم حتى يكون لكم عنده، فانتم جهلون عندنا، انت ما جاهلون ما تشوفوا عندنا، ومن انتم حتى يكون لكم عنده، ما عندكش من كان لك يشوف الا عندنا، خش الى عندنا وعندنا. اذا هذه الملاحظه الاولى حول معنى العلم، أما أن المراد به حينما يقال فلان العالم و هو تسميح العالم إذا قيل إن الله عالم وإن زين عالم أو إن مالك عالم فاتوا من العالم فقط، فإذا قلنا إن الله عالم فهو لذلك كانت أسماء الأسماء هي أسماء توقيفية، هي حينما يطلق على إله يطلق على البشر فتكون في معنى متشابه او في معنى الالفاظ التي تلتقي في الحروف ولكن تختلف بمعنى، يعني بالنسبه للمشتركين الله بها المشتركات قضيه، اذا قلت الله موجود والانسان موجود والحق موجود، صفه الوجود صفه صفه اسماء الله تعالى وجود صفة أساس في كل صفة، هي أصل كل فرق الصفات، ولكن إذا قلنا الوجود بالنسبة للإنسان فهو مختلف، الذي يعتبر الناس في النحو يقول الانسان موجود موجود اسمها بلاش سفعول فاعل موجد اوجد يوجد فاعل موجد ولكنه اوجد يوجد اما الموجود بالنسبه لله تعالى فليس موجودا او سفعول لانها تعليم على استقرار وثبات الزواج وهكذا في الشمال الاسماء لا يكون بينها وبين غيرها الا مشاشرتي بالمؤمن رؤوف رحيم والله رؤوف رحيم سميت الله تعالى رؤوفا ورحيما وسميت نفسه رؤوفا ورحيما هذه رؤوف رحيم بشكل البشريه والله تعالى رؤوف ورحيم بمن يسلم ذاته سبحانه وتعالى لذلك معنى ذلك او ما يسبق على رؤوف رحيم مختلف هل بالنسبه لي كما قلت بالنسبه للمسلمين او نحو كون كلمه عالم او وصف عالم لا يوصف به عند المسلمين استجمال من الاجتهاد ولا يوصف به ان لا يقول الانسان ذلك او يكون فما هو العلم؟ العلم هو عباره عن استحضار صوره الشيء في الذهن العلم هو عبارة عن استحضار صورة الدين صورة الشيء في الدين أوضح هذا بمثال يذكره مع علماء المغرب لو أنك نظرت أمامك إلى صورة إلى شكل هندسي شكل هندسي وليكن شكل مثلج تنظر الى مسدد كبير مصنوع بخشب مثلا ترى ثم بعد ذلك تغلق عينيك فاذا اغلقت عينيك منعت الاحساس والوسيله للاتصال الى الشيء الخارجي ولكن ماذا يبقى في يدك صوره لا يكون فيه الا صوره دائره ولا صوره الخامس صورة بذيه كصورة متذبذب إلى حين فأنت إذا رأيت مثلا صورة مربعة أو صورة مثلة وأغمضت عينيك لا تكون في ذهنك لديك ثلاثة صورة قريبة مثلا تختار ذلك أغمضت عينيك فإذا أنت أغمضت عينيك أغمضتها على المثلث وترى المثلث فتكون قد استحضرت ذلك يقع هذا كذلك في حاسة أخرى مثلا هي حاسة السمع فلو أنك مثلا كنت تنظر إلى الساعة ساعة وهي تدق تتحرك داخليا تتحرك نوري فيها تتحرك مع خارج تتحرك وأنت تنظر إلى حركتها وتسمع الصوت صوت هذه الساعة ويجب إلى ذلك الرنين فإذا انحبس ذلك الصوت أو خفت ذلك الصوت وضربت الساعة المتحركة فأنت إذا خفت تتبرع أنت تتبرع على استحارة الصوت بمعنى الصوت قطع ولكنك تستمر في رؤيتها وانت في مقدار العقارب تتحرك تتوهم انك تسمع هذه الصوره هي صوره مستحضره في الدين هذه صوره مستحضره في الدين بمعنى حينما تستطيع ان تستحضر هذه الصوره وهذه الاشكال وتجذبها الى ذهنك فذلك هو العلم شاء الله تعالى بلطف منه أن يجعلنا نستحضر الصور بوساطة الصور بوساطة معنى أنني أريد لك في ذهنك أن يرسل في ذهنك صور أسد فأعطيك أسد فتراه وتمر عينيك عصر أطفال الشباب المدارس الابتدائية لابد أن نعتبر الشورى لفلسطين إضاءة صور معينة نعلمهم على الدين وعلى الهدهد وعلى القمر وعلى الشمس والبحر وبدل إذا كانوا في جهات لا يعرفون البحر فلا بد أن نعتبر صورة البحر إما بصورتهم وإما بصورة متحركة وما أشبه ذلك لكن هذا لا يتم بسهولة ويسر فجعل الله لنا واسطة وهو أن البحر كله مختزل في ثلاثة حروف باء وحاء وراء فأصبح بحر تحت ذلك البحر فقد ترى البحر يكون بحر آخر وقد لا تراه وتعلم عنه بالباء والحاء والراء فإذا بذلك البحر يزلزل بدينك كأنك ترى إذا أصبح اعتزال الأشياء واستجلالها أصبح يتم بواسطة اللغة ولذلك اللغة اعتزلت الأشياء وقررت الأشياء وصورت الأشياء تصويرا عجيبا وجعلت الإنسان يعتقد في مدارج المعرفة لكن لا بد من في البداية أن تكون قد رأيت الأشياء هل مع قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فإذا الأسماء المسميات هي فأحضر الله للإنسان هذه الأشياء هذا جبل هذا بحر هذه شجرة هذا نهر هذا إنسان هذا حيوان آخر هذا حمار هذا قرد إلى غير ذلك هذه كائنات كثيرة فصارت الأسماء تنصب بهذه الأشياء فاستحضر الإنسان بهذه البيعة الإلهية استحضر الإنسان كل الأشياء على طريق الأسماء وعلم آدم أسماء كلها فحينما ربط الله الإنسان بين شيء وبين دلالته وبين الدال عليه وبين الأسماء أصبح الإنسان يختزل العالم أن لا أقول لك كل شيء كل ما الطبيعي من الأخضر أنا ذكرت لك مثلا 50 اسما لكنت قد أحضرت لك 50 شيئا قطار وطائر وصاروخ وغواصة وفيل ونجم وكذا كم أشياء هذه العالم كله أحضر لك في 50 اسما لكن العالم كله أحضرته أقول لك رجل وأقول لك طب وأقول لك امرأة وأقول لك صيني وأقول لك زنجي وأقول لك وردة وأقول لك هلال كم من الأشياء الكثيرة التي اختزلت في الأسماء ولذلك كانت اللغة أكبر من أن الله تعالى على الإنسان أصبح الإنسان يتصرف بأن يكون الإنسان سجينا محبوسا في سجين لا يتصرف لا يتحرك لكنه لا ينفصل عن العالم بحيث يقرأ الكتاب مثلا ويقرأ في الكتاب الأسماء فإذا به يسمعه في العالم وهو سجين لماذا يسمع يسمعه الرجل؟ لذلك لا بد من أصل أن يستحضر الشيء بعمره يسمعه إذا لم نجي نشوف هذا الإنسان شيء اسمية يعني على النبات مثلا النباتات أو شيء من الموجودة في البادية ها؟ كل هذا يعني الرجل خلي اسم معروف عن الناس وهم ما عرفاش ها؟ مثلا اسمه النوي النوي شنو هو النوي في البادية؟ ها؟ لا؟ العلماء أن الأساتذة في السودان كان يدرس قصائد يدرس قصائد الشعر ويعلم الطلبة عن الألفاظ الواردة ويشرح لهم بعض الألفاظ من أسماء الشعر فيحدثهم عن الباب والباب شغب طويل كذا ويشبه به دائما بين الباب والعالم ويثير في شعره لما انهى الدرس او نكر شعر طبعا طلبته اذا كان الاستاذ كان يكفيك ان تعرف انها سوره لا بها الا كان بمعنى ان هذا الشيخ الاستاذ كان يعرف حفظه ولا يعرف حقيقه الطالب كان يعرف هذا الشيخ هو يعرفها ولانه عاش معه هذا يتحدث عشرة كما شرط على كتب الادب او في شروح بعض المعلقات ولكنه لا يعرف الواقع اذا هي تعرف الشيء الواقعي وتعرف اللغه الاولى اللغه الواسطه حينما تغمض العين ان لا تستطيع ان تسمع الان انا اقول كما اشار الاسماء فانت تستحضر ذلك الدور ذلك هو العلم ولكن لا بد من انك قد عرفت في مساله فاعطيك مثلا نص من النصوص مثلا فيه اسماء اشياء اسماء اشخاص واسماء اماكن وكذا وكذا وبما انك انت كنت تعرف هذا وهذه السور حاضرة فيمكن بهذه الطريقة أن تستحضر هذا الأشياء في دينك يمكن أن تستحضر هذا الأشياء في دينك هذا هو العلم واستحضار الصور والأشياء ولذلك يعتبر كثير من العلماء في مداخل كتب المنطق وكتب أصول الفقه إلى أن يبحث عن منتهى أصول الفقه أبحاث علم يتناول جميع كتب اصول الفقه القديمه تقف عند العلم لان عندي درجه وعلي اشياء في الاباحيه كبيره جدا بس ما في تعارف لمقاصد الانصاف في عهد العلم لا تقدر معنا ما هو العلم عندنا في المنطق والثقافه الاسلاميه لان هذا شيء واحد يقولون ان العلم هو التصديق الجازم المطابق للموجود الضر ربنا التعريف ذلك يشد عليه الضر عليه الدولة تكفر زيادة التصديق الجازم المطابق لموجب أو لدليل هذا يكون من كل حقيقة أثار عن كل بعيدة عن المسلمين هو هذا هو التعريف من ذلك شاء الله لما تصديق سأعود في وحيد آل التصديق الأقصى التصديق هو الأحكام نقصد الحكم في مقابل التصور التصديق هو الحكم أن تكون لك أحكام أن تكون لك حقائق هذا يسمى تصديقا أي تصدق لبعض الأحكام الأرض الكروية المعدن الفلاني يتبدل في درجة كذا هذه حقائق هذه تصديقات الآن عمالك أنت ماذا لك أنت أن تنفذ كليات كلية لم يحدث كثير تصديقات هل تدخل كلية الفيزياء أو الكيمياء تأخذ الحقائق العلمية التي توصل إليها الناس بعد بحث طويل فتكون تلك الحقائق تصديقات أنت تذهب إلى كلية من كليات اللغة فتعطيك تصديقات من الممنوع من الصرف على الممنوع من الصرف في كذا كذا وله حالات فانا تدخل الى كليات في تدرس الفقه ما تعطيك صديقات من هي اي حقائق هي صديقات وكل المجالات تعطي صديقات من طبيعه الحق الذي تنتمي اليه فتدخل الى الحق مثلا تدخل الحصه حصه الدرس فلو سجلت لاكتشفت انك عندك مقاطع في مجموعه من الحقائق ايه هو الصديقات؟ لو لا دليل لو لم يكن النطق صحيح يمكن يكون هذا قصة كم من حقيقة علمية توصل إليه؟ يمكن يكون الطبيب وهو المختبر في كلية الطب يمكن يقول هل تسلكه في المستقبل؟ قال الى اي شيء وصل؟ قال لي افعال. لكن حينما نمتلك هذه الافعال نمتلكه على طريقه المطلوب، فاما ان نمتلكها على سبيل اليقين والجزم والتاكد منها، واما ان نمتلكها على صيغه ليس فيها ذلك اليقين، فيها اضطراب، فيها ابتزاز، فيها قابليه التخلي عن الحقيقه. رفضت كبير جدا بان تقول انا كذا جازم ورافق وموقن، وممكن ان تقول اظن ويمكن. في علمنا الشرعي وعلمنا القديم شو وش يقولوا؟ ضرب. ما نسخه النص تعبر عن النص القديم تقول فلان قال هذا بصيغه جزم، ها؟ وفلان قال هذا بصيغه التغليظ. سجلوا هذه التغليظ. ما قصد التغليظ؟ ان يكون الانسان قد قال الحقيقه ليس بجزم منها، ويفتح مجالا ومجالا لبحث اخر. وزعم فلان ان هذا كذا وكذا، فهو يكذب من حولك. وهنا وهذا وهذا فيما قيل، ها؟ فيما قيل. فحينما يكون القول غير اكيد من العالم، في الشريعة الإسلامية بعضهم ما شاء الله يحتاج إلى ذلك، أعتقد في هذا الوقت نبذة مهمة جدا لنا كثير الآن نخوض في القول. نحن في الشريعة الإسلامية نميز بين الحقيقة التي لا تقبل الأخضر، وهي التي نسميها قواقع باسمها الزوارق، بسبب امرين، بسبب ثبوتها اولا، وبسبب تحديد معناها ثانيا. فالشيء القطعي هو ما كان ثابتا في وروده ثابتا في دلالته. القطعي الثابت في وروده والثابت في دلالته هذا موجود في الشريعة الإسلامية، والعقيدة الإسلامية مؤسسة على هذا بالضبط. في عقيدتنا الإسلامية لا نفتح مجالا للعلم المرسوم بالتغيير. ما كانش يسألك أظن أن الله على كل شيء قدير، كيف؟ أظن أن الله يعلم كيف؟ هذه حقائق وثوابت. ولذلك يعتبر المشرك فيها والجسم فيها بذلك هزيمة. هذا مش نفسك، علاش؟ لأن قطعيا في ثبوتها إذا ثبتت عن القرآن بكتاب الله، والقرآن قطعي في ثبوته، وهي أيضا ثبتت في دلالتها لأنها ليست مما يعتمد على الآخر، لا راجحا ولا مرجوحا، إذا فهي قطعيات. والعقيدة لها القرآن. لكن في أمور أخرى قد لا يكون له بلاغة هذا، فيكون ظنيا إما بسببين، عاليا فهو ظني في ثلاثة المسلمين، وقد يكون ظنيا في دلالته بعض المرات. الخبر صحيح والاجتهاد غير صحيح، قد يكون الخبر صحيحا ولكن الاجتهاد صحيح، فيكون الظن هناك في استنتاج لا في الثبوت. الخبر صحيح كما قال ابن عباس في كتاب عيون المضادات، هي صح عيون المضادات ولا لا؟ الشكوكي ورد كثير من الاشياء المضادات، وقال قول الله تعالى نتفقد الطير، فقال ما يتعلم هدهد الكلام القريب، قال لا باس بنفسك، قال هذا الطائر الهدهد له بصر نافذ وحاد يرى الاشياء كلها ويرى الاشياء في عمق الارض. ولذلك كان سليمان يستعمله في قضيه استنباط الماء، اي كان الهدهد يمر مع بصحبه سليمان فينظر ويبص فيدله على المكان الذي يوجد فيه ماء، يوجد فيه ماء حتى يشرب منه سليمان وجنوده. ونقول بان هذا يقول لأن هدهد حديد البصر يرى الأرض وعمق القرن كأنها مرآة أو يرى فيقول له نافع وإذا كان هذا الهدهد يرى الماء في عمق القرن لمسافات كبيرة فكيف لا يرى الفخ حينما يقع فيه وينزل على المخرطة يسقط فيه فيجده يسقط الفخر فعقوبة ابن عباس حينما يحكم القضاء يعلم البصر لا يستطيع لا يرى ذلك الواقع ان موجود قول فقط ان الهدوء ذلك يعقوبة ابن عباس لا دليل عليه من حيث لكن انا نفس التطبيق لهذه القصه قصه ان سليمان طلب الهدوء فوصل إلى طلب الهدوء أنه كان يتفقه الجنود ويتفقه الولد الغير وهذا أصل في أن من كان مسؤول عن شيء يتفقه فاقترض في من الناحية شيء يحكم من في الولد أن الهدوء له هذه الحاسة الكبيرة إذا ما قد يكون النص ثالثا ولكن استدلال يكون أو استمرار يكون ثالثا إذا بمعنى أن ما هو مثل قطع وجسمه وهو من قبل الرسخ الثالث الذي لا يصح فيه ابدا الانكار تعرفون ان منكر المتواتر يعتبر عندنا كافيا منكر المتواتر يعتبر كافيا وما قام او ما كان منه من قبيل العلوم العلوم التي هي من قبيل العلم الظن القريب من او القريب من الحقيقه ومن العلم القطعي يعتبر ممكن وحدنا فاسقا وخصوصا هذا ينطبق على ما اتفق على البخاري ومسلم قالوا ان اخرجه البخاري ومسلم خاصه ما اتفق عليه يفيد العلم القريب من اليقين وبالتالي لا يجرب الناس على التشكيك فيه خصوصا بما كان البخاري متفق عليه اذا ماذا درجات مستويات المعرفه؟ هناك مستويات لا يرى من المعرفه كلها درجه واحده لكن ما كان قطعيا وكان يقيني هو الذي يسميه بهذا المعنى علما اي لابد ان يكون جازما فاذا كنت غير متاكد من الشيء اذا كنت تفترض الشيء فانت ايضا تفترض حقيقه مفترضه افتراض جيد في العلم اذا افتراض عتبة العلم هو مشروع العلم ولكن ليس علما نفترض ان الانسان خلق على هذه الطريقه نفترض ان الكره الارضيه كانت هذه كلها مساحه جيده لذلك حقك لكنه لا يرفعها الى مستوى الحقيقه الجازمه قال مثلا داروين ما تكلم في كتابه عن اصل الانواع والانسان في كان يقول ما يقول وكان يقول اظن اظن اي هكذا بشان الانسان ويتحدث عن الخشوع والاعتقاد والتطور أظن أظن الناس الذين وجدوا أن هذه النظرية هي متمسكة بفرار من الوحي تشبث بها وحولها إلى حقيقة علمية لا تقبل الجدال والنقاش هذا وجه الخطر فيها أي أن نظرية داروين أصبح الذين يتلقونها بقولها أكثر وثوقا لصاحبها الأول الذي أنشأها لم يكن واثقا منها كما ذهب إليه الذين ناقشوها فيما بعد من العلماء الكبار الذين بينوا ان هنالك فروقا حقيقيه بين شبهه الانسان وشبهه الفرد وان هنالك فرقا كبيرا بين الشكيله والجهاز العقلي للخدمه الانسان باين هناك فروق كبيره جدا ربما كانت توهم او تشابه بالعكس ولكن هناك فرق هؤلاء الذين كان يعنيهم الامر نظروا في قضية الفكرة فقط وفندوها من باب العلم مش من باب الابتعاد لها أو الإجهاز عليها لا طبعا من باب العلم قالوا أنها ليست صحيحة هي افتراض لكنها ليست افتراض صحيحة الذين كانوا قد طلبوا من كلية الآداب ما درسوا العلم ولا درسوا البيولوجيا ولا درسوا تاريخ الشمس تمسكوا بها أيضا وتمسكوا بها لأنهم علماء أو أنهم أكثر يقينا من الآخرين انما تمسكوا بها لان الوحي انها تنقذهم من قضيه نشوء الانسان كما حكى الوحي لأن خير من الإنسان كما تجدونها في كتاب الله كيف أن الله خلق الإنسان من صلصال من حق مسنون كيف أنه لخلقه إلى روحه إلى ذلك المراحل خلق كل حتى يشكره ويشكره ويرضى عليه من درجة واحدة إلى مرتبة فهم أعجبتهم لا لأنها حقيقية بل لأنها أعطتهم جوابا مؤقتا يسكتون به واحدا فذكرت لكم نفسي في الحضر أن بعض الجامعات في الإشكالية المسنون اعتمد نظرية شو في الكون على بناء على الوحي وأمرت وبعضها أمرت الاسم نظرية التمويل في المؤسسات الأمريكية كانت في برامج التعليم الأمريكية من أول الناس ومنهم الذين درسوا العلم وتطوروا فيه أكثر من هذه الشيوخ التي تستريح وترى الناس لنفسها أن بإمكانها أن تتجاوز نظرية التمويل أو يعني لهم مقررات ولهم مؤسسات العلم ولهم مؤسسة ضخمة للعلم لم يجدوا غضبا كي يقول ان القضيه الدوليه مشروع وهي ضمن ليس ليس لا لا لا لا وبالتالي سحبوها من مجال التفسير الشركه وتركوها كمشروع الى اخره معروف في تاريخ البشريه. لكن تعصب بالقضيه الدوليه وكان تعصب من كل شيء. اذا عيب على بعض الناس انهم يتعصبون وخلق اعصابنا لنوعها كيف لا يعاقب على الناس ان يتعصبوا للفرضيه ويجعلونها ويرفعونها من الحقيقه الثانيه. إذا لاحظوا هذا القول إن الذي لا يصل إلى درجة جزم واليقين والقطع لا يسميه بإذن الله علما يسميه قرارية يسميه ظنا يسميه مشروعا ولكن العلم هو جامع زين التصديق الجازم هذا الشرط الثاني الشرط الأول هو تصديقا الشرط الثاني يكون يقينيا وجزما الشرط الثالث هو أن يؤلف له الواقع الموضوع الخارجي ليس العلم أن تقول ما تشاء العلم أن تؤيدك الأدلة العلم أن تؤيدك الأدلة بكل رعارتها وشساعتها معنى هذا عندك علوم عقلية وأخرى طبيعية وأخرى شرعية هذه حقول معرفية فأما العلوم الطبيعية فقل ما تشاء ولكن لا بد أن يؤيدك المرجع الخارجي إذا قلت ما شئت من الأشياء من الحقائق سوى ما تشاء من الحقائق العلمية أو الرياضية أو سوى لكن العبرة ليست بالعبرة بالتجربة قد يقول إنسان ما إن هذا العلاج أو إن هذا العقار نابع في علاج مثلا السيدة أو ما شابه ذلك يروى العلاج لكن الناس لا يبلغون منهم الخوف يجربون ذلك على آلاف الحالات فإذا أرجع السنة إما على مستوى الحيوانات الفيران المشابه للإنسان أو أنواع من الحروب يجرب نفسه ويجرب على الإنسان فإذا أرى أن هذا فعلا يوقف هذا الانتشار للضائع أو المرض فهم يقبلوا إذا أخذ المرض لا يعبر بهذا العلاج أن قول لك وقل لصاحبي أنت واحد من المخطئين السابقين معناه أنت لم تصل إلى شيء لأن الدليل لم يفيدك فإن قلت هذا الدليل هذا العلاج يفيد فإلى ذلك الطبيعة. إن قلت إن هذه النظرية الرياضية صحيحة فإلى ذلك الطبيعة. إذا لابد أن يكون المرجع الخارجي مؤيدا لك. فهمتم؟ مش يعني أن تقول بما تشاء، لابد أن تؤيدك الدليل، أيوه. الدليل في ذاك العلم علم طبيعي. إذا كان العلم علما عقليا لابد أن تؤيدك البنية العقلية الصحيحة لابد أن تساعدك في الحالة الثالثة إذا كنت تقول بأن هذا الأمر صحيح أو جائز أو باطل أو مكروه لابد أن تؤيدك الأدلة الشرعية قل حلال قل حرام قل جائز قل مكروه قل ولكن تكون قادر على استعمال الأصول هذه المشكلة في مشكلة الفقه الإسلامي أن الناس يحيلون كل الفقه إلى مصدر المصدرين لا يستطيعون التصرف به أصلا. لما نقول كتاب الله والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نستند إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. ولكن اعتماد ما تنظر في الكتاب والسنة، ما هو بالنسبة مذهب بدليل مخالفة من الكتاب لك تعتمد وما لك خير، ما قولك بدليل الموافقة، هل تقول بدليل الأول؟ هل تقول بأن النص بأن الضال يعتمد الأولى أو لا يعتمد؟ هل هي شيء يجب أن تجيب على قبل أن تتحدث عن الكتاب؟ لا كيف استفدت منه؟ أنا أحدث عن السنة وما أستفدت أحدث عن السنة، ولكن هل أنت تعتمد المنسوخ مع وجود الناس؟ هل تستطيع أن تبازي بين نصوص السنة قديمها وحادثها؟ هل تستطيع أن تجري مقارنة بين السنة العادية والسنة القوية وأيهما هو الأول والأخر؟ هل تستطيع أن تضيف العمل على المدينة الذي هو حكاية العمل الإسرائيلي وحكاية العمل السني بالنسبة لي؟ ولذلك وجدت كثيرا من الأحكام لا يجب أن يتقرب التشتت. لماذا؟ لأن هنالك طبقة، لأن هنالك اضطرار بالتصور. الرجل ذلك فإذا اكتشفت كل التكافؤ قليلا. إذا كان الشافعي يفعل هيك خلاص مثل التكافؤ قليلا. هذا الرجل يعرف الناس مثل شيء اسمه التكافؤ قليلا ويقول الآخر أنت أخطأت. هذا شو اسمه أحمد أنت أخطأت؟ والعلم اللي عن باقي وتكافؤ قليلا بماذا يفيد؟ وماذا يعني بصفتي لك وفي مذهب؟ هل تقوم بدرجة في خسارك أو بلاحق؟ هذا هو معنى علم أصول الفقه. ويقول ما استطاع أن يحرك نحن في دولة الاستطاعة أصلا. كلمة شمشة رائعة اليوم، شمشة رائعة منعك خلاف أصل الأصول خلاف هو وذلك بالفعل عن ذلك هو هذا الأصل، هل يحرك عن ذلك أصل المصلحة؟ أصل المصلحة المفهوم بدعة قال القرآن مثلا في هذا الحديث عام يخفي من كل شيء إذا يخفي هذا لا قد من المطلوب هو الإحصاء بالعلم هو الشرعي أي أي ما يفرغ مما يكون أسلوبا يضايق الطريقة الشرعية أما أن تقول الناس ما عادت للناس يكونوا بدعة أنت لا تخلو الأسر مع ما لم تقل شرعي هنا تخلو كتاب الصحابة البدعة وكتاب أبو بكر أو جماعة القرآن وكتاب تستدين وقفوا المصحف البدعة وكتاب الذين كتبوا في العلوم من أين العرب الصحابة هل كان عندهم شيء اسمه علم أصول الفقه؟ هل كان عندهم شيء شيء شيء كان كتاب اسمه الوجود من هذا الصحابة؟ هذا ليس بدعة هذا ليس بدعة هذه مجريات الحياة تنطلق إذا لم تمسكوا شيء اختفى طريقا من شيء أبدا وما أكثر تحول الأشياء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الناس بعد عثمان القبائل المسجد أو استاج عثمان مستعد مع الله عن المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده جاء المسجد من استاج من المنين وبينه قصة المسجد فما كان الصحابة الحاضر متوافقين ولا بد من حال إلى أن قال لنا بعض الناس الذين عاد ذلك يعني من الصحابة الكبار أن عن الصحابة عارف أن المنبر بدأ جيعا ثم انتهى المنبر في حياة المسلمين ثم الناس بدأوا يعتبون على عثمان أشقر قالوا إن أحدهم على عثمان قالوا إن عثمان خالف فعل الصحابة الكبار يسلموا الصحابة إلى أن نزلت خطر أو خطرات الدرجة الثالث وحينما جاءوا نزل على الدرجة تراجع الدرجة الثالث وحينما جاء عمر نزل على الدرجة الأول عمر كان رجل طويل طويل كان رجل سبب مختلفة طويلة فقال إن عثمان لما جاء ما كان شيء فرصة إلا أنه يرجع فرجع المسجد قالوا هذا خلف سنة أسلافه وكذا وكذا فأحد في مجلس من مجالس الخلفاء كان أحد الأحكام يعيبون على عثمان ذلك وعثمان من الصحابة وسهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرف الصحبة ولا حصانة الصحبة له قيمة الصحبة مؤثرة في القرآن مش شيء عن طول في الصحابة ولا الصحابة على هذا قد صعب عثمان نزل قال أحد الناس إن عثمان خالف السنة وأنه صعد الدرجة قالوا يقول يا أمير المؤمنين احمد الله أن عثمان استطاع أن يدرك أما لو استمر الأمر لم تخطب في الأمان من البر وقال في سنة تفرق ظروف الحسن في الفضل هذه مسألة أدبية ليست شيئا كيف هذه المسألة؟ هل عبر عمر رضي الله عنه عبر عمر رجع عبر رجع عثمان إلى الحلية رجع إلى أحسن ما وقعش في حرام ولكن هذا المخالفين هم الذين ترى هل يعاب على خليفة في القاعدة؟ هل هذا يعاب على خليفة؟ هو رجل دائما بالجمال بما عمل واتباع الدنيا وبعد ذلك الدار ودار الخصوصة وفي مخالف الروميين وفي مخالف كلها وفي عدد شعر عثمان ترى عبد السلام هل يعاب هذا على عثمان؟ هل يظن المسلمين ان عثمان طلع او طلع او لم يجد المرور صاحب الدار الاستطاع هذه اشياء عشان ما يبقاش الناس ابو سلمة يتكلم القرد القرد فقال وجدت ان العلماني في كذلك لما كانهم يعتذرون عن كثره الاصول وقال هذا شرف وهذا من اثنان قلب المذهب المالكي على الرياء وحتى الشيخ الزهري شيء من التنفيذ من المالكي يقول ان ما يعرف بما يودع به فقه مالك كثره الاصول عن 16 سنه ما تقولش كتاب السنه وتسكت كتاب الله بطرق كيف استفيد السنه بطرق كيف استفيد بالاجماع بالقياس بعمل اهل المدينه وتبقى تستعرض هل يكون لها حلول كلها الوصف الذي تحل مشاكل المسلمين هل يكون لك مجدد تستعرض المسلمين المهم ان لا يكون خارج هذا الشرع فاذا استدلت او استدلت على شيء في مكان بشرع قبل ان يكون في شرع فتستدل الناس الان في المشروع ما لم تستفيد منه في اشياء كثيره قصه موسى عليه السلام مع سهل بن يقول عن في حال حدثتين ما ليس منه الفقهاء ليس منه الزواج تجاره وعند الزوجه ان الاب يقتل وزنه يقول يا ترى وش ما في شيء اليس تريد ان تقول لا هذا هذا شرع من قبل الاسلام ويقول بما لا يوجد في البلد ليس فاذا جاز اجاز الزواج تجاره يكون الصداق تجاره هذا جائز المهم يكون الصداق موجودا ان يكون الصداق عاليا لان ثمانية حجاج مش سهلة مش جزمة أن يشتري الرجل بثمانية حجاج وفي إثم في عشرة مليون يعني يكون عشرة عشرة مليون في السنوات العمل وصدى إن هل أجاز الحال وهو على كل حال ليس القصد منه أنه يشتري ربنا أو عشرة مليون حجاج وهي مقصد حتى بضمنه ليجوا في عمر طويل شيء لا يقصد منه ولكن الحجاز وش كيف خمسة مستقبل من الأحكام وفعلا العربي كما قطع على اشياء الاحكام فيما سبق في قصه يوسف قصه النبي سوريا يوجد شيء كثير منها لكن لابد من الاستمرار للطريقه اذا نرجع للدليل لابد ان يكون الدليل واحدا ومؤيدا بما ينتهي به المجتهد او الفقيه ولكن كما قلت لك الدليل واسع الدليل يشمل الشرع يستنبط من المجتهد التحقق من الاصول الشرعيه الاستنباطيه وفهمها صحيحه وعميقه هو الذي يجعل الفقه الاسلامي دائما يواجه الحياه ودائما يعطي حلول لكل مستجدات الناس الان في الفقه الاسلامي مش عارف اخر ما يقع من المشاكل ان يجد العلم مجامع فقهيه الان تعرفه كل سنه الان في شهر المشاركة الشرعية ممكن تأخذ المجتمع الفقهي أجاب كثير من الطوائف التي حالت كل الناس لماذا؟ لأن عندنا الأصول ومن الأدلة التي تكتب به أنت فنرجو في قلنا في المقام إذا ترجع قول قلنا إن هذا هو الذي يجب أن يشعر إليه سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم